أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إلى الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ضرب الله مثلا كلمة طيبة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت

يقيم الصلاة وينفق مما رزقهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماء الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتيكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي أسكنت من ذريتي